معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما علمناه الشعر وما ينبغي له، من هو هذا الذي يخبر تعالى عنه ويقول ما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نفى تعالى هذا؟ لأن المشركين المعاندين المجاهدين يزعمون أنه شاعر وأنه ساحر وأنه كذا وكذا، يصفون بصفات باطلة خطأ كذب. فقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما هو متهيئ له، لو أراد أن ينظم قصيدة ما يستطيع، الله حافظه من ذلك، لأن الشعر لا خير فيه. وبالفعل لا يستطيع أن يقول بيت من الشعر إلا ما ندر وقل. وإليكم الحادثة الآتية، يقول لكونه صلى الله عليه وسلم لا يحسن الشعر ولا يقدر عليه، لأن الله نفى عنه ذلك وأبعده عنه، استشهد مرة ببيت من الأبيات الشعرية، قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. أبو بكر يسمع فقال والله إنك لرسول الله، لأن البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي من لم تزوده. الرسول الشطر الأول قاله كما هو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، الشطر الثاني قال ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. فأبو بكر ضحك قال والله إنك لرسول الله، وصدق الله العظيم. وما علمناه الشعر، ما علمه الله الشعر، كيف تقولون في القرآن شعر وتقولون محمد شاعر، والشعر له أنظمة وقوانين واواء، لكن العناد والمكابة والمجاهدة حملتهم على هذا القول فنفاه الله وأبطله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له أبدا، ولا يتأتى له ولا يكون له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو أي هذا الذي تسمعون وتدعون أنه من الشعر، والله ما هو إلا ذكر يبكو به المؤمن ربه وقرآن كريم يسمعه، ليس من الشعر في شيء، لا كلمة ولا جملة ولا بيت. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إذن ما هذا الذي يقول في شعر؟ ما هو إلا ذكر وقرآن مبين، ذكر يذكر به المؤمنون ربهم، أيما مؤمن يقرأ القرآن إلا وهو ذاكر لربه، أيما مؤمن يسمع القرآن إلا وهو يذكر ربه، وقرآن كريم. فأبطل تعالى تلك الدعوة الباطلة واجتثها من أصولها، ما بقي من يقول محمد شاعر أو هذا القرآن من الشعر أبدا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، مبين لطريق الهدى لطريق الحق لصلاح الخير، مبين للتوحيد، مبين لكل أسباب الكمال والسعادة، هذا هو القرآن الكريم. ثم قال تعالى لينذر كان حيا ويحق القول على الكافرين، أي علمناه القرآن وأنزلناه عليه وبيناه له، لماذا؟ لينذر به رسول الله من كان ذا إيمان حيا، أما من لا إيمان له ميت، والرسول وغيره من الدعاة لا ينذرون إلا الأحياء، أما الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون. والمراد من الحياة هنا حياة الإيمان، والمراد من الموت موت الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. لينذر به من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، أي ويجب القول بالعذاب في جهنم على الكافرين. هذا هو رسول الله، وهذا كتاب الله، محمد رسول الله، والقرآن الكريم كلام الله يحمل الشرائع والقوانين. ينذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حيا، يقبل النذار، يخوفه، يخاف، يدعوه يستجيب. أما الميت الكافر ما يستجيب، ولكن جزاؤه ويحق القول على من العول القول بعذابهم في جهنم الكافرين الجاحدين لوجود الله كالعلمانيين والشيوعيين، أو الجاحدين لعلم الله وقدرته، الجاحدين لتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده، هؤلاء هم الكافرون. ثم قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عموا، ما يبصرون، ما يشاهدون خلق الله ليدلهم على قدرة الله، على علم الله، على وجوب عبادة الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم، من الخالق للإبل، من الخالق للبقر، من الخالق للغنم، ما عزوضان، فليقول فلان وفلان، لن يستطيع أحد تحت السماء يقول إلا الله، فكيف إذن يجهلونه ويعبدون غيره ويدافعون عن عبادة الشيطان. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون، يبيعونها ويشترونها، يستمتعون بها كما شاءوا. ما لهم لا ينظرون، ما لهم عموا. أولم يروا أنا خلقنا لهم ومن أجلهم، ماذا خلق لهم من مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا، أيدي من؟ أيدي الله عز وجل، إذ كل المخلوقات الله خالقها بما شاء. وإذا قلت هذه البناية بنيتها بيدي، يداك من أوجدهما؟ الله، فالله الذي بناها. وذللناها لهم، ذلل الله لنا الإبل، البعير، الجمل، لولا أن الله ذلله والله ما نستطيع أن نركبه ولا نأخذه ولا نمسكه. السباع والحياة نهرب منها ونخافها لولا أن الله ذلل هذه الأنعام لنا ولينها وأصبحت في أيدينا، والله ما نقوى على أن ننتفع بها. وذللناها لهم، التذليل التسخير والتهيين، فمنها مركوبهم ومنها يأكلون. الإبل تركب وإلى لا، الخيل تركب، الغنم والبقر تذبح ويؤكل لحمها، بعضها للركوب بعضها للأكل. لما ما يشكرون الله؟ لما ما يسألون من خلق هذه البهائم؟ لما خلقت؟ ما سر خلقها؟ يجابون: خلقها الله لعلة، وهي أن يسود الطعام والشراب عباده ولا يجوع، وأن يركب ولا يتعب، وأن ينقطع المسافات الطويلة البعيدة. لما ما يحمدون الله ويشكرونه؟ وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. المنافع جمع منفعة، الصوف، الوبر، الشعر، بمناف ولا لا، ومنها ومشارب اللبن بأنواعه الحليب هذه مشارب ولا لا؟ سبحان الله العظيم. ولهم فيها منافع ينتفعون بها كالصوف والوباء والشعر والجلود، يبنون قباب بالجلود، جلود البقر والغنم والإبل، ومشارب يشربون. أفلا يشكون؟ يا للعجب، ما المانع أن يشكر الله على هذه النعم؟ يعبدوه وحده فقط، يؤمن برسالة رسوله ويمشوا وراءه ويعبدون الله، هذا هو الشكر. الشكر ما هو عباد الله؟ بيناه غير ما مر، أن نعترف بالنعمة لمن أنعم بها في قلوبنا، أن نعترف بالنعمة في قلوبنا بأن الله هو الذي أنعم بها علينا، سواء كان سمعا أو بصرا أو حياة أو موتا. ثانيا، نحمده تعالى بألسنتنا إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا ركبنا، إذا قعدنا، إذا قمنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الشكر مع صرف النعمة فيما من أجله أعطانا الله. وهبك الله سمعك يا عبد الله لما؟ لتسمع الأغاني والمزامير والطبول. والله ما لهذا أعطاك، أعطاك سمعك لتسمع الكلام الطيب، كلام الله، كلام الحق، كلام الخير. أعطاك بصرك لتنظر به الطريق وتعرف حاجتك، ما تنظر به إلى نساء المؤمنات المحرمات عليك. أعطاك يديك لتأخذ وتعطي لا لتسرق وتضرب وتظلم. وهب رجليك لتمشي إلى ما في خير، إلى بيوت الله، إلى عملك، لا إلى المزاني والمقاهي والملاعب. أعطاك المال لتنفقه في سبيله لا لتعصي الله به فتشرب الخمر وتخلو بالمال. هذا هو الشكر. لما امتن عليهم بهذه النعم قال فلا يشكرون. لما لا يشكرون؟ لاستفهام للإنكار عليهم. ما حملهم على كفر هذه النعم؟ لما لا يشكرون؟ كيف يشكرون؟ أولا يعترفوا بأنها من الله، ما هي من اللات ولا العزى ولا من فلان وفلان، من الله هو المنعم بها. ثانيا أن يحمدوا صباح مساء دائما كلمة الحمد لله لا يتركونها. ثالثا أن ينفقوا هذا النعيم فيما يحب الله ويرضاه. ثم قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها، اللات والعزى ومناة، واتخذ النصارى عيسى وأمه، واتخذ اليهود كذا وكذا، والمشركون في كل زمان ومكان اتخذوا آلهة دون الله. آلهة جمع إله، معبودات يعبدونها. منهم من يعبد الشهوات، منهم من يعبد الشيطان، منهم يعبد قبة، يعبد قضاء، يعبد شخصية من شخصيات، يعبد ميت من الأموات. هؤلاء هم المشركون، هم الذين تجاهلوا ما لله عليه من حق، وهو أن يعبدوه وحده. أما عبادة شخص معه ما تنفع، ما يرضى، ما يريدها. يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لو تسبح الله 100,000 مرة سبحان الله وحمده ثم ترك عبد من عباده تضمه إليه، بطل ذلك كله منك ولم يقبله الله عز وجل. لو تصلي 1,000 ركعة وتسجد فقط وتركع لغير الله ركعة سجدة، والله ما قبل الله منك ذلك كله. لو تتصدق بكل ما لديك لله وتصدق بريال واحد لغير الله، والله ما قبل الله منك ذلك. من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. هؤلاء تعالى يندد بهم ويقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي من أجل أن ينصرون. وهل ينصرون عبدة الأوثان والأصنام؟ من ينصرهم؟ الله ينصرهم؟ لا لا، لأن الله عدوهم وهم أعداؤه، لكن لجهلهم يدعون أن هذه تشفع لهم عند الله وينصرهم الله بها. هؤلاء مشركو قريش في مكة يزعمون أنهم ينصرون، إذا احتاجوا إلى اللات والعزى طافوا به وجلسوا حوله وسألوا ودعوه على أن يشفع لهم عند الله وينصرهم الله لعلهم ينصرون. ثم قال تعالى لا يستطيعون نصرهم، إي والله العظيم، والله لا يستطيع غير الله نصرك أبدا. تدعو ميتا 1000 سنة وأنت تدعو ما يستجيب لك، ما يسمع نداك ولا يقبل منك شيئا، كيف يمد يده إليك وينصرك؟ ما ينصرك أبدا. فالآلهة المزعومة التي يعبدها المشركون لا تنصرهم، والله لا تقوى على نصرهم ولا تأيدهم. لماذا؟ لأنها أشجار، نباتات، حيوانات، أموات، هذه الآلهة تماثيل وصور، لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تأخذ. ولهذا أخطأ المسلمون في قرون عديدة ينادون الأولياء يا سيدي فلان يا فلان ويستغيثون بهم وهم لا يسمعونهم ولا يقدرون على أن يعطوهم عطاء وإن قل بحال من الأحوال، لأنهم ما يدرسون القرآن ولا يجتمعون عليه. واتخذوا من دون الله آلهة، أي معبودات، لعلهم ينصرون. قال تعالى لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ما معنى وهم لهم جند محضرون؟ هم مشركون، هم الذين ينصرون آلهتهم، ما هي التي تنصرهم، هم الذين يقفون ويدافعون عنها، ومن سب أو كذا ضربوه قتلوا، بدل أن تنصرهم هم الذين ينصرونها، هم له وهم لهم جند محضرون، حاضرين معهم دائما يدفعون عنهم، ما يسمحون لأحد أن يمس صنم بعود ولا بحديد. ولكن الله فتح على رسوله وكسر تلك الأصنام بعصا في يده يوم الفتح 363 صنم كانت حول الكعبة، كسرها بعود في يده يدفعها تتخسر. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فيقول تعالى للرسول فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم. كان يتألم وإلى لا، يحزن وإلى لا، بشر ما هو ملك من الملائكة، إنسان، فيتألم لما يقولونه من الباطل، لما يفعلونه من الشرك، لما يقولونه فيه، لما يسبون ويشتمون، لما يدعون ويزعمون، كل هذه تثير الحزن في رسول صلى الله عليه وسلم لأنه بشر. فسلاه تعالى وقال فلا يحزنك قولهم يا رسولنا، ادفع عنك هذا وابتعد عنه ولا تبالي بهم، فلا يحزنك قولهم، إنا رب العزة والجلال والكمال، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهنا فائدتان، الأولى تسلية للرسول وتخفيف عنه، أعلم أنه مطلع على الأحوال وسينتقم، ثانية أنه سينتقم من هؤلاء المشركون. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من الكفر والباطل، وسوف نضرب على أيديهم ونواخذهم. سبحان الله العظيم. لما تجاوزنا لينذر من كان حيا وسكتتم؟ نعم شرحنا، لينذر من كان حيا. إذن لما نقرأ القرآن نحن على الأموات؟ نص الآية اسمعوها، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي ما هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر أي الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حيا، أما الميت ما ينذر، أليس كذلك؟ ولماذا نضع الميت بين أيدينا ونقرأ عليه القرآن؟ الجهل، لا فض فوق، الجهل ومكر ثالوث الأسود. حرموا أمة الإسلام من أن تجتمع في بيوت الله على تلاوة آية هذه، والله ما يسمح لهم ولا يقبل منهم أبدا، ويقولون القرآن تفسيره صواب وخطأ وخطأ كفر. فحرموا المسلمين من أقصى الشرق المغرب أن يجتمعوا على آية يتداولونها ويتعلمون منها. فماذا يسمعون إذن بالقرآن؟ حولوه إلى الموتى. إذا مررت في الحي وسمعت القرآن يقرأ علمت أن ميتا هناك، حتى في دور المدينة النبوية. ما ننتهى لينذر من كان حيا وكان ميتا. لما تقع القرآن كله على ميت يقوم يتوضا، يقول استغفر الله، يندم على ما فعلت. إذا لما تقع عليه القرآن؟ توبغه. القرآن يقرأ على الأحياء المؤمنين الصادقين ليتعظوا وليقوموا وينهضوا وليؤدوا الواجبات وليتجنبوا المحرمات لإيمانهم وحياتهم، أما الأموات كيف ذلك؟ وسبحان الله، ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية، وأن القرآن ذكر وليس شعر كما يقول المبطلون. أول هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير النبوة المحمدية، إثبات أن محمدا رسول الله، وهذا شأن الصور المكية، تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر. فهذه الآيات من هدايتها تقرير النبوة المحمدية. والله إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي والله إنه لرسول الله. لما تحلف؟ ما الدليل؟ هذا القرآن على من نزل؟ أينزل الله عليه قرآنه كلامه ولا يكون رسوله؟ كيف يعقل هذا؟ والله إنه لرسول الله. نعم. وأن القرآن ذكر وليس بشعر كما يقول المبطلون. والقرآن ذكر وليس بشعر كما يقول المبطلون. القرآن شعر؟ الرسول ما يحسن الشعر، ما ينطق به، ما هيئه الله لذلك. ماذا قال في البيت؟ ستبدي لك الأيام إن كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت شائع. الرسول لما نطق به قال ويبدي لك الأيام من لم تزوده، يأتيك بالأخبار من لم تزوده بالأخبار. أبو بكر ضحك قال والله إنك لرسول الله. كيف الأصالة في العربية في قريش وما يحسن بيت من الشعر؟ لأن الله حفظه من ذلك، والشعر لا خير فيه. نعم. ثانيا، الحكمة من نزول القرآن هي أن ينذر به الرسول الأحياء من أهل الإيمان. الحكمة من نزول القرآن، العلة، السبب، ما هو؟ لينذر الرسول المؤمنين ليخافوا الله فيعبدوه فيكموا سعدوه في الدنيا والآخرة. هذه العلة وهذه الحكمة، لينذر من كان حيا، أما الميت ما ينذر أبدا ولا يخوف، انتهى أمره، سواء كان ميتا بالفعل أو ميتا غير مؤمن كافر. الكافر ميت، ناده ما يسمع. نعم. ثالثا، بيان خطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون الأحياء لا يقرؤونه عليهم، وعظا لهم وإرشادا وتعليما وتذكيرا. بيان خطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ولا يقرؤونه على الأحياء. من أندونيسيا إلى موريتانيا قبل 50 سنة ما في جماعة يجلسون ليدرسوا آية من كتاب الله أبدا، لا في بيوتهم ولا في بيوت الله، لأنهم قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا أفواه المسلمين وأبعدهم عن القرآن وحولوا القرآن إلى الموتى. الموتى يقرأ عليهم القرآن في المقبرة وإلى في بيت الميت. نعم. رابعا، وجوب ذكر النعم وشكرها بالاعتراف بها وصرفها في مرضات واهبها وحمده عليها. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا وجوب الشكر، يجب علينا أن نشكر الله، فكل من أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يشكر الله عليها. ما قال فلا يشكرون، أعطاهم الإبل والبقر والغنم للركوب للحم للشراب للماء، ما يشكرون، لما لا يشكرون الله؟ وشكر الله كما قلت لكم أولا بالاعتراف في القلب بأن هذه النعمة من الله ليس من أي كائن، في القلب ترجم ذلك بقولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ترجم لما في قلبك. ثالثا، هذه النعمة أصرف حيث يحب الله، مال أنفق حيث يريد الله، بصرك سمعك يدك رجلك فرجك تعمل حيث يريد الله، وإلا كنت من غير الشاكرين. نعم. خامسا وأخيرا، بيان سخف المشركين في عبادتهم أصناما يرجون نصرها وهم جند معبأ لنصرتها من أن يمسها أحد بسوء. وآخر هداية في الآيات بيان خطأ وجهل المشركين الذين يعبدون الأصنام يدعون أنها تشفع لهم عند الله وتنجيهم من عذاب الآخرة وتنجيهم من عذاب الدنيا، وهذا جهل مركب والعياذ بالله. وهكذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدعو أن يستغيث أن ينادي ولي من أولياء ميتا أو حيا يا سيدي فلان ارفع كذا افعل كذا، هذا كله شرك وباطل ومحرم، صاحب لن يفلح إلا إذا تاب على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.